كنت الوفاء قضي غد القصة في المحنة وسيس انتهم جوغ كلاس فولي ورث نقل الشتوى الفراق الرعود ذو سينا غرني غطلة مثي مظلاس الموت في الورد نوذاني في ثلي مريد استقساس وملا عيوبي ومراق يمسجي فوق انت ذي ماذا غريب رمدا نغيب وسادو غلا سشالي ذي ديسكرن لحباب كوذت سورارا غبار كوذ مرارا ويسن كان ماذي عقلن ما تسقشيش ثني كل خو اسمي سني غيك ما غير ذكرى مهجرة هي هجرة الأولى هم شارت قبل انتوى فم القواس صداري وعفس الفساس بفدر ثور زعيكي سميو جغل اللاس انتو اللاس بفدر كمت ستي زياس ابوي غدنو في ايريو اي فرخ في الطاق بالداس غفوش متي شبان هبراس في اللي مرتب قضع أهرس قضع له عياس أتزوج ذوين خيري راق شيشي غران أنا عماري ثني جمعان ما تشمنك موي في الجيب بزاف يتسلسل الاوان الطعن الطوم زيد وسان الدواس بنادم ورثي كسيب نكذيني شاي زمان سفوسي دوج وغقبران اضلغ في وذمي اي وذمي ويوزان وردي قرق جيفري وو حبيب ماذا غريب رمثال